خرجوا بغاة، ولكن هذا تأديبهم، والنبي أمر بقتله، فهم هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون. نعم. ولو كانوا معتدين بفعلهم هذا. نعم. ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. نعم، قاطع الطريق الذي أمر الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا قاطع الطريق يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن رأى الإمام أن يصلب، يعني يصلب له بخشبة يومين أو ثلاثة أو كذا، فيصلب بعد تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ثم يدفن بعد ذلك. نعم. طيب. هذا سائل يقول: ما حكم في من يأخذ بعض أعضاء الميت لينتفع بها إنسان حي كالكلية وغيرها؟ هذا ما يجوز، تؤخذ منه قهرا ما يجوز، لكن الكلام فيما لو تورع بها هو في حياته، ما إذا مت فمن يحتاج إلى كليتي تؤخذ منه. إذا قال ذلك جمهور العلماء يجيزون ذلك، لأن هذا فيه مصلحة لأخيه المسلم، وهو قد انقطعت عنه الحياة والجسم الآن قد خرب، وهو ما قال الأرض تأكله، وما دام فيه نفع لأخيه المسلم لا بأس به. فكثير من العلماء يبيحون ذلك إذا وصى به هو. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الكلام بين الخطبتين يوم الجمعة؟ نعم يجوز، ما دام إذا سكت الإمام بين الخطبتين يجوز أن تكلم رفيقك. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز، يجوز الوضوء في الحمام، ولكنك تقتصر على كلمة بسم الله عند ابتداء الوضوء، وهذا جائز، لأنك مأمور إذا دخلت الحمام أن تقول بسم الله حفظا لنفسك من الشياطين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم فليقل، إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله. فما دمت أنه جائز الدخول، كذلك إذا لو توضعت في الحمام واقتصرت على قول بسم الله عند الوضوء فكذلك، فهذا أمر جائز، ولكنك ما تذكر الله حتى تخرج وتشهد وتأتي بالذكر الوارد بعد خروجك من الحمام. هذا سائل يقول: في صلاة الجنازة إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة والمأموم، هل يقطع المأموم القراءة ويكبر مع الإمام التكبيرة الثانية أم يتم قراءة؟ يكمل ويلحق الإمام، الأولى أنه ما يقطعها، أنه يكملها ثم يكبر بعد ذلك ويلحق الإمام في الثانية. هذا سائل يقول: ما حكم قول قوم يجتمعون في المسجد بعد الصلاة فيدعون دعاء الجماعي؟ هذا غير مشروع، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا هو ولا أصحابه ولا الخلفاء أنهم كانوا يدعون أدبار الصلوات المفروضة جماعة، بل كل واحد يدعو لنفسه، وأيضا أن يأتي بالأذكار الواردة، التسبيح والتهليل والاستعاذة من النار، هذا الوارد. فإذا مثلا أراد إنسان يدعو لنفسه فالدعاء مشروع كل وقت قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن كونوا جماعة كون مثلا الإمام إذا انصرف قام يدعي وأمرون كلهم، هذا لم يرد، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى تركه، ولكن كل واحد يدعو بما يحب لنفسه. هذا سائل يقول: ما حكم الأذان في أذن الميت وهو في القبر وكذلك الإقامة؟ هذا لم يرد، لم يرد الأذان في القبر ولا الإقامة، لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، فتركه أولى، إنما الوارد الأذان والإقامة في أذن المولود، أول ما يولد المولود يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، وقال العلماء معللين لذلك أنه من أجل أول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، أما في القبر لم يرد فيه شيء. هذا سائل يقول: هل يجوز قول اللهم اغفر لي ولوالدي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة قبل قوله آمين وذلك في الصلاة؟ لا، محل القيام ما فيه للقراءة، النبي عليه الصلاة والسلام بين أمكنة الدعاء بين السجدتين، وكذلك في السجود لو دعا لباس، وكذلك في التشهد أمر بالدعاء، لكن هذا القيام ما فيه إلا القراءة فقط، فتقرأ الفاتحة، وإذا أكملت الفاتحة في الركعتين الأخيرتين تكتفي بها، وإن كان في الركعتين الأوليين فتقرأ الفاتحة وتقرأ معها ما يتيسر من القرآن. أما الدعاء فليس هذا موضعه، موضعه كان النبي بين السجدتين يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وكذلك أيضا لما ذكر الصلاة على النبي في التشهد، تصلي على نبيك ثم تخير من الدعاء ما يعجبك تدعو به، فانت تدعو بما شئت. وكذلك النبي أمر بأنواع من الأدعية بعد التشهد، مثل إذا صلى أحدكم فليستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والموت، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهذا بعد ما تنتهي من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، هذه أمكنة الدعاء. لكن بعد الفاتحة الأولى أنك ما إلا إما تقرأ شيء من القرآن ولا تسكت. نعم. هذا سائل يقول: ما توجيه سماحتكم في من يكفر المسلم لبعض الأخطاء؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز. تكفير المسلم أمره عظيم، ومن قال وفيه وعيد شديد، النبي قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر باء بها أحدهما، إن كان من صحيح أنه كافر ولا ترجع عليه هو الكافر والعياذ بالله، فهذا وعيد شديد لا يجوز هذا. وهذه أيضا من خصال بعض المبتدعة والعياذ بالله الذين يكفرون المسلمين بالذنوب. لو ارتكب الإنسان جريمة الزنا، أو جريمة مثلا القتل، أو جريمة مثلا السرقة، أو شرب الخمر، يكفرونه بهذا، وهذا والعياذ بالله مذهب الخوارج. أما أهل السنة لا يكفرون أحدا أبدا إلا بالشرك بالله. إذا سجد لغير الله أو صلى لغير الله أو دعا غير الله بهذا الكفر والعياذ بالله، الشرك الأكبر. أما غيره من الأعمال فلا، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهذا كله تحت المشيئة حتى ولو كانت من كبائر الذنوب. أما الذين يكفرون فهذا مذهب الخوارج والعياذ بالله، الذين خرجوا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم الإمام علي رضي الله عنه، وقتل منهم ما يقرب من 600 شخص والعياذ بالله، مع أنهم كانوا من أعبد الناس، لكنهم والعياذ بالله حقروا غيرهم ورأوا أن الحق معهم، والنبي أخبر أنهم سيخرجون، وأولهم من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي لما قسم الغنائم جاءه رجل وقال: اعدل فإنك لم تعدل، أو قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال أحد الصحابة: أقتله يا رسول الله؟ قال: لا لا تقتله، يخرج من ضرب هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، وصيامه عند صيامه، وقراءته عند قراءة، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وإن كانوا كثرهم عباد وحفاظا للقرآن، لكنهم والعياذ بالله كفروا الناس بالذنوب، فهؤلاء هم الخوارج. فلا يجوز للإنسان أن يتصف والعياذ بالله بصفة هؤلاء الذين خرجوا وقاتلوا وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم. لا، ويا يجوز سباب المسلم فسوق وسبته وقتاله كفر، مسلم حرمته عند الله عظيمة، ولو أخطأ ما هناك أحد معصوم. وهل هناك أحد في الدنيا معصوم غير الأنبياء؟ وكل حي من بني حواء فغير معصوم من الخطأ، ما هنا أحد أبدا معصوم إلا الأنبياء الذين عصمهم الله، أما بني آل غيرهم يخطئون، مثل ما حصل حتى من الصحابة رضي الله عنهم بأخطأ، مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وقالوا صبعنا يعني أسلمنا منعنا القتال وقتلهم، فالنبي غضب عليه غضبا شديد وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ولكن تبرأ من فعله ولا تبرأ منه. واستمر بإمرته على السرية، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام امره وقتل. فإذا كان خطأ إذا تاب إلى الله فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى، حتى ولو أخطأ ولو ما تاب مآله إلى الله، يمكن يعذبه الله بمقدار هذا الذنب ويمكن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. إلا من مات على الشرك فالله أخبر إن الله لا يغفر ويشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يصون لسانه ولا يتهم أحد بشيء، ولو رأى من إنسان ما رأى من الأعمال السيئة لا يصبه بالكفر خوفا على نفسه والعياذ بالله، بل يتق الله وليخف على نفسه وليخف على ذريته. فبعض الناس ابتلوا بمسبة الناس والوقوع في أعراضهم، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وهذا لا يصلي وهذا لا يصوم، هذا يقل وهذا كذا وهذا كذا، ثم ربما يبلى بنفسه أو بذريته والعياذ بالله. لا ينبغي إذا رأيت إنسان أنك تدعو له بالصلاح وتدعو له بالهداية ولا تنشر عرضه بين الناس، ادعو وإذا استطعت أن تنصح هذا الواجب عليك، انصحه بينك وبين نفسه وأخيبه بالله، لكنك لا والعياذ بالله هذا. ولا تقفز اللات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري، ولا تتعرض لاعتراض عليهم ودع الخلق للخلاق تسلم وتؤجره. هذا الواجب المؤمن. نعم. هذا سائل يقول نحن في بلادنا غير إسلامية نختلط بالكفار في حياتنا اليومية، وبعضهم من أقاربنا وجيراننا، فما حكم من قام بمشاركة الدفن وشراء الصناديق لهم ونقل جثتهم، نظرا إلى وقوع تلك المسؤوليات علينا واتخاذ ذلك لإظهار روح الإسلام الطيبة حتى يسلم من عداوتهم؟ إن كان أنك عملت هذا تألفا لهم وترجو منهم أنهم مسلمون إن شاء الله، وأنهم يروا أخلاق المسلمين بهذه الأخلاق العالية الفاضلة فيدخلوا في الإسلام، فهذا لا بأس بنيتك. إن كان مجرد عليهم وأنهم لا يفيد بهم هذا الشيء فالأولى أن تتجنبهم ولا تتعامل معهم، لكن إن كان ترجو إسلامهم بهذه الأشياء فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أبي من كعب وهو رأس المنافقين، وخرج معه إلى قبره ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم مع أن كل يعرف أنه رئيس المنافقين، كل الناس يعرفون ذلك، حتى النساء والصبيان يعرفون أن عبد الله هو ابن أبي رئيس المنافقين. ولما أتي به إلى المسجد ليصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أتى عمر في صدر النبي ووقف قال يا رسول الله أتصلي على رأس منافقين؟ قال دعني عنك يا عمر، فإن الله قال إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ولم ينهني عن الاستغفار. ولكن بعد ذلك أنزل الله على نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وانفسقوا، فنهوا والله لا يتقم المنافقين، فنهوا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن أن يصلي على المنافقين. لكنك إذا فعلت ذلك تألفا ورجاء لإسلام أقربائهم ونحو ذلك فلا بأس، أما غير هذا فلا. هذا سائل يقول هل يجوز إدخال عرائس الأطفال البلاستيكية المجسمة إلى البيوت؟ إذا كانت صورة كاملة مجسمة لا، ما يجوز، هذه لنهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول بعض الناس إن هذه مباحة العرائس نظرا إلى أن كانت عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة تلعب بالبنات والنبي يراها، لكن من قال النبي مع عائشة كانت صورة مجسمة؟ ما هو صحيح، ما ليست صورة كاملة. أما ما يترف على الآن اللي تعمل مثلا من بلاستيك ونحو ذلك، الصورة كاملة بعينيها وأذنيها ورأسها ويديها كاملة مكملة، هذه صورة كاملة مجسمة ما يحل ولا يجوز. وليست هذه اللي كانت على عهد النبي، كان على عهد النبي خرقة أو بعوذة تحط وتلف وتقول أول مرة والبنت الصغيرة تقول هذه بنتي ولا هذا ولدي، لا فيها صورة ولا فيها يدين ولا فيها شيء. وبعض الناس ألزم قالوا لا، هذا الحديث يدل على أن ما وجدت على تلك الصورة إلا أندر من النادر، وأغلب ما يحطونها من الصخور ونحو ذلك، فأما هذه لا خفيفة تلعب البنات وكذا، هذه الصور كاملة لا ينبغي إدخالها للبيوت. هذا سائل، هذه صورة والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في حلي ومجوهرات المرأة علما بأنها للاستعمال الشخصي فقط؟ لا، التي تستعملها المرأة من الذهب، أما المجوهرات لغير الذهب ما فيها زكاة، قلت أو كثرت إلا إن اتخذت التجارة، لكن الكلام في الذهب إذا كان هي تستعمله وتعيله فلا في شيء إن شاء الله على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى وجوب إخراج الزكاة، فهذا يخرج الزكاة لا شك أن هذا أورع وأحمط وأحسن، لكن لا نعتقد الوجوب عليه. سبحانك. استعمال المناسبات. استعمال للمناسبات فقط. هذا هو عادة، هذا هو تستعمل في المناسبات، الحلي وغير ذلك ما يستعمل في المناسبات. النبي كان له حلة عليه الصلاة والسلام ويستعمل في المناسبات، صلاة الجمعة وإذا جاء وفود، مناسبات في الغالب ما يستعملنا في المناسبات. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.